نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أهوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلق الخليل، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول آيات سورة العنكبوت، ومع قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معهم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وهذه الآية حقيقة يعني تحتاج منا لوقفة. ولئن جاء نصر من ربك، وإن هنا ولئن جاء نصر من ربك بين تعالى حقيقة يقع فيها كثير من الناس، فهو يحاول إظهار أنه صاحب دين وأنه ممن يجاهد مع المجاهدين، وحقيقة الأمر أنه متفرج، ما جاهد ولا يود أن يجاهد، ثم يزعم أنه مجاهد. وده طبعا هذا لون من ألوان النفاق بل والخداع كثير من الناس يقع فيه. الجهاد وهو بذل الجهد لابد له صلاحية عملية قائمة، أما ادعاء الأمر من غير واقع فهو أكذوب. وكل من ادعى عملا لم يعمل كذاب قيل، وكل ذي أمراض، وأمراض قلبية، الخداع مرض قلبي، الكذب مرض قلبي، حب نسبة شيء إليه لم يفعله مرض قلبي. ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. كل هذه أمراض قلبي، بل بعضها قلبي وبعضها صدري. وهنا الآية تحدثنا عن الصدور: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، وخاصة إذا كان هناك له مصلحة في حال النصر، في غنائم توزع، في أموال توزع، في عطايا توزع. فرغم مرضه وتخلفه يرد أن يكون من أهل الزبر، ودي كارثة وقع فيها عدد حتى بالصحابة من بعض الأعراب في غزوة الحديبية، رفض الخروج، وحين عاد النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية واتجه إلى خيبر وعلموا أن وراءها غنائم خيبر، كلهم جاء يطلب الغنم. وفي هذا يقول تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم. سمعوا معكم، قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلك قال الله قبل فسيقولون بل تحسدوننا تحسدوننا يعني متخلف ولا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ثم رب العباد عملهم اختبار عجيب بل كانوا يفقهون قال قل للمخلف العرب خلف رأس الغنم ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون ويسلمون لو صادقين اشتغلوا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون فإن تطيعوا تكونوا رجلا حسنا هتاخذوا غنم تاخذوا أجور كل حال وإن تتولوا كما توليتم قبل يعذبكم عذابا أليما. الإنسان الذي يفعل هذا أين يقينه بربه؟ لا يقين. لو قيل أيقن أن الله يعلم ما في صدره ينظر خلاف بطنه يسعى لمرضاة أهل الإيمان أو من يقوم على الغنائم دون سعي لرضا ربه ودي كارثة للأسف الشديد. مرت بها الأمة مرات إذا صار لأهل الإيمان عزوة وانتصر وصارت لهم مكانة والناس يسمعون لهم ويقولون عليه يركب الموجة أول ما حصل كسارة يبدأ يهاجمهم ويخرج سوءاتهم وعوراتهم ويسب ويلعن. كم من هؤلاء بيننا في مراحل اختبارنا الأخيرة؟ وصلت؟ لو خدع الناس جميعا وأنه مسلم وأنه ملتزم وأنه مع الصح ومع الملتزمين بس يعني أعرف منهم ناس مجرد بس شافونا بنظهر في الإعلام كله جيد. طيب يا عم الشيخ توسط له عند الرئيس توسط له مش عارف عند مين. وأول ما حصل الانكسار كانوا أول السادين والطاعين وانكسر. رب العباد يحدث هذه الاختبارات والمد والجزر ليكشف كل هذه النعمة كل فترة. كلما صح الإسلام وصح أهله ظهر النفاق. لذا يقول أهل العلم لم يكن هناك نفاق في مكة. في مكة ما فيش نفاق. ينفق ليه؟ فسطت إيمان وفسطت كفر وأهل الكفر هم أصحاب السلطة فهو معه يعلن الكفر. لكن لما صار المسلمين قوة في المدينة نافق بالنافق. لذا قال أهل العلم ظهور النفاق في الأمة علامة صحة لأهل الإيمان فلا ينافق إلا حال قوة المسلمين وظهورهم. لكن حال ضعف من المنافق هيعلن الحرب عليهم مع المحاربين. وصلت؟ إذا ظهور النفاق على مسح حال ضعف المسلمين سيظهر كل هذا البلاء. وإحنا رأينا مجرد سواسة الربيع العربي وقت أن قامت آلاف يصفق المسلمين ويهلل ويرحب وينزل إلى المدينة ويشارك مجرد بس مشاعر أن الثورة المضادة تحركت انضموا إليه. حصل ما حصلش هو ده نص الآية ولئن جاء نصر ربك ليقولن إنا كنا معكم إنا كنا معكم. يا رب تعالى فقل أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين والبشر. طيب إيه المقصود بصدور العالمين؟ وإيه المقصود بالسطور على العموم؟ ايه السطر؟ السطر القلب ضيقته واسعا يا اخوان. السطر هذه المنطقة اعلى العبد، هذه سمقة السطر، وبعضهم يطلقها على المقدم كله. هذه سمى السطر. ما الذي في السطر؟ أليس الله أعلم بما في صدور العالمين؟ اللي يقول في الصدر القلب فقط، أو يقول مقصود بالصدر القلب فقط، حجر واسعًا. ودي الجهالة التي تعيش فيها البشرية. ما علم البشرية عما في الصدور للآن من آدم لابن هذا؟ شرحنا الصدر إلى أي شيء وصلنا؟ أن في الصدر الذي بالعوم مليء، قلب ضلع عضلات. أخواننا الأطباء، هل تعرفوا في الصدر غير هذا؟ حد شاف عضو ثاني؟ حد شاف أي قوة في الصدر الثانية غير هذه التي ذكرناها؟ الرئتين والقلب بالعوم مليء ضلع عضلات. وبقيت الصدر فارغ لأن ده موضع حركة النفس، الرئتين تطلع وتنزل، فهذا مساحة تشتغل فيها. جسمك نفسه في فراغ، فراغ من الداخل، والفراغ ده بتأهيع لله حتى تتمكن الرئة أنها تاخذ نفس وتطلع. طبعا تحت الصدر حجاب الحاجز، ده اللي يفصل بين الصدر وبين البطن، وبرضه حجاب الحاجز ربنا بدي المرونة يسحب لتحت شوية عشان ينفس عبيده ويرجع تاني. لا، فتحت ما بشرط المعدة، لو كبستها هتيح تكتم النفس. ها؟ وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا بطنه بحسب ابن آدم لقيمات خمسون، فإن كان لابد فاعلا مصر يأكل لغاية ما ملأ التنك على آخر، فالحد الأقصى المسموح به قنفة ثلث من الطعام، تلك المعدة فقط، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. يبقى تلت الطعام تلت الشراب هيملأوا ثلث المعدة، وسبت تلت فارغ النفس يطلع ينزل فيه. طب لو مليتها داخل النفس، داخل النفس وصلت جمالك كده، ولكن دكالة مضيق والنفس زريق وزريق، والماء زريق وزريق، والنفس ربنا يفتح له طريق. هذا بلاء مبين، نسأل الله العافية. إذن ما الذي في الصدور؟ إخواننا الآية دي تكررت كثيرا، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. وأنا بتعمد أوجه الناس دائما لهذه القضية، لأن دي أخطر قضية فينا والناس عنها في غفلة قاتلة. رب العباد أوجد أخطر قوى الإنسان في صدره، أخطر قوى هي بتحرك حياته كلها مبنية عليها، فيها الملك القلب، ده المتحكم في كل طاقات الإنسان، قواها الظاهر والباطن، كما جاء في نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة حجم القلب يزيد عن كفك، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب عضو عرفناه، لكن احنا عرفنا القلب النابض، بين تعالى أن هذا القلب النابض هو عينه القلب العقلي. حتى لو فكرنا بعقل صحيح في القلب النابض لأيقنا أنه هو العقل. ليه؟ يا إخوانا هو القلب كما يردد الناس مجرد مضخة بتخدمها، فدي كارثة. كارثة. القلب مجرد مضخ، لما يضخ الدماء من غير حسابات، يعني الدماء مجرد ما يضغط عليها تطلع تيجي تروح في حتة سلامات. ده كل كرة دم حمراء بتتحرك بأوامر من القلب وتعليمات. انت هتذهبي الى العين، لا تخطئ وتذهب الأذن. رايحة لنن العين، لا تخطئ وتذهب الى الرمش. رايحة محملة بحاجات نن العين، لا تعطيها لغير العين. خلي بالك، ده محمله بالغذاء لخليه بعينها في جسمك، لا تخطئها لغيرها. محمله جايه من الخليه بتعليمات بمعلومات، بتقول حصل في العين اصابه، حصل في هذه النقطه شكه، تحملها القلب، توجه كرات اخرى للدفاع، لا تخطئ المكان. تخيل بالله عليك كم عدد كرات الدم الحمراء؟ ملايين. في كل ثانية القلب بيعطي كل الملايين دي كل جندي من دون معلومات خاصة به. كم مرة يعطيهم معلومات مرة يحرك ايه؟ في الدقيقة الواحدة 90 مرة يصدر تعليمات لملايين الجنود في الدقيقة الواحدة 90 مرة. أي ويأخذ المعلومات من التسعين من في الدقيقة 90 مرة من كل هذه الملايين، ويبني عليها الأحكام فورا وين التعليمات الجديدة. اللي يعمل القلب ده إن لم يكن هذا العقل فإن العقل تعرف أنت تدير كم مخلوق؟ ده أعدل الناس البشري اللي تحته محدودين، 100,000 200,000 مليون 2 مليون محدودين. سيدنا عمر يقول يا ربي كبر سني وكثرت رعيتي. رعية القلب كم؟ مليارات الخلايا دي رعيتها. ازاي راهم؟ ازاي وصلوهم الغذاء في كل ثانية يحتاج في الغذاء، والهواء في كل ثانية يحتاج في الهواء؟ شيء جد. ازاي في الدقيقة الواحدة يدر مليارات الخلق 90 مرة رايحين بتعليمات، راجعين بمعلومات، رايحين بتعليمات، راجعين بمعلومات، بيحللها ويدعوها على ضوئها في جزء من 90 جزء من الثانية، من دقيقة. الدقيقة عندنا كم ثانية؟ 60. لما يتحرك الدم رايح جاي 90 مرة في الدقيقة، يبقى التعليمات اللي راحت دي في أقل من ثانية، 30 ثانية. في كل ثلث ثانية بيدي معلومات لملايين الكرات الدم الحمراء، ويوصل احتياجات ملايين الكرات، ملايين خلايا في جسمك. تفكر مسألة زي ما ولا مضخة بس مضخة مشورة مي سلامات. احنا شغالين في الصرف الصحي، ده قلب وحياتك كلها مبنية على حركته. الملك اللي بيدور كله خلف كل خلية جسمك، كيف تنصلح بغيره؟ لذا قال سيد خلق ها بين هذا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل، فسد فسد الجسد كل، كل قوات كل خلايا جسمك كل ما يتحرك فيك. ويطلع المخبير بتوع عصر المزاج يقول لك لا لا عقلي في مخ، عقلك في مخ، عقلك وصار مثل يقول لك عقلك في راسك، تعرف راسك فين عقلك؟ المخ نفسه محتاج تعليمات القلب ومحتاج توجيهات القلب وطلعاله مع الدماغ رايح جاي. بل من عجائب الإيمان. لو فهم أي خلل في جسمك كيف تدار الدماغ على الوضع الطبيعي؟ أبدا. لو الخلل في القلب أو في الصدر أو في المخ، المخ يحول كل الدماء للمنطقة اللي فيها الإصابة، فتلاقي اللي وصلش دم إلا قليل، المشي حدا وكل التركيز على المخ لأن فيه تعب. شيء عجيب، التعب في الصدر، تلاقي الدماء تركز كلها في الصدر، شغالة بسرعة عليه جدا، ملايين ملايين جنود. حتى يعرف ما في صدر أولا الرجلين أمر هي، لكن الصدر هو الأخطر. كيف يقدم الأولى فالأولى؟ اللي يعمل كده يا أخوانا يبقى مجرد مضخم، ولا أبو العقل وأم العقل وجد العقل فيه؟ فإن لم يكن هذا القلب هو العقل، فما الذي يعقل فيك؟ ها؟ مخك ده آلة فكر مساعدة للقلب، آلة تخيل، آلة حساب، كمبيوتر مساعدة للقلب وليس بالعقل. لذا يقول العليم ما فيك، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فما جاء بفعل العقل في القرآن قط إلا مقرون بالقلب. ولقد ذرأنا جهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وغيرها. ندرك أنت أمام يعني الملك الحقيقي فيك. بعدين خلي بالك إن أنت لو تقعد تحسب المسافات اللي بتقطعها الدماغ رايح لايه؟ يا حرام عقلك. شرايين ابن ادم يا اخوانا يعني لو شفتها بعينيك في الاسطره شرايين جسمك نفسه تجد غابه على الغابه اشتر وفروق شيء رهيب. الغابه دي العلماء حالوا قالوا طب دي عباره عن ايه؟ مواسير. ماشي مصطلح صحيح فيها سر الحياه. قالوا هذه الشرايين لو بسطناها وصلناها ببعض، جبنا الكبير الاوسع ثم الاضيق ثم الاضيق لغايه الشرايين الجوية، يصل طول شرايين البني ادم واحد كان لما ادلناه بشرايين واحد طولها يوصل لكام؟ تلف الكرة الأرضية ست مرات. ست مرات شريط بالألم واحد. إزاي القلب في الدقيقة الواحدة بيضخ الدماء للمسافة دي كلها 90 مرة وكل واحد تعليمات جاءوا تعليمات وبتوجيهات لا تختل. كرات الدم حوالي الشغالة دي ما فيش واحدة تزوغ منه. خلي بالك عشان تشتغل كرة الدم حمراء بالطاقة القصوى رايح كذا رايح كذا، انت لما تسمع الضوء قال شيء رهيب يزعجك. وضحت؟ لا اله الا الله. كل الكمية دي ماشية بترتيب عجيب بيتابعهم واحدة واحدة. كل الدم حمراء عمرها كان عشان تشتغل الشغل ده بالقوة دي. آخر عمرها 120 يوم. اللحظة اللي تتم فيها 120 يوم لا يسمح لها القلب بالمرور في مواسير في الشرايين. ليه؟ هتعطل الحركة. ده طريق كله بيجري مش 120 كيلو في الساعة. سلمان الطرق بتاعتنا اخرها 120 مش كده ليه؟ لا ده طريق مفتوح. مفتوح يعني تلغي 120. السرعة مسموح بيها لغاية 300 و500 و900 و1000 كمان. وضحت؟ ما في كرة تعطلهم. ليه؟ لأن لو وقفت واحدة هتعمل جلطة هتقفل المسورة. هتقفل ضيق طريق. تخيل اني تابع كل كرات الدم الحمراء دي واحدة واحدة يا ألف عمرها، ومتى ينتهي يعني أداؤها، وإزاي تحال سن الصداع فيخليها من أول فتحة في المؤشر تطور. قد تتجمع في بعض المناطق حول الشرايين من بر، ممكن تظهر عشان البر. دي الدماء الفاسدة. والنبي بين إن من أخطر العلاجات هي الحجامة. الحجامة بيشرد جسمك، الدماء اللي بر الشرايين تطلع. الله يخلينا أيش تجربة مع أستاذ في كل الطب يا شمس، أستاذ أولد شرايين وقلب، لكن من خيرة من عرفت الطب رغم أنه طبيب بشري، وأستاذ قلب وعيد أموي، عشان يعطي أدوية لا تفسد حركة الدماء تعمد يدرس الصيدلة مع الطب عشان يعرف مكونات كل دواء وماذا تأثيره على الجسم، ومكونات كل دواء عند كل شركة شغالة، لأن النسبة بتتغير من شركة لشركة. في الفترة اللي شغال فيها طلبوا منه بحث علمي على أثر الحجامة على مرضى فيروسي، فجاب 50 حالة من مرضى عنده وأوقف الأدوية وبدأ يعالجهم بالحجامة فقط. فيحلل الدم قبل الحجامة، ويحلل دم الحجامة، ويحلل الدم بعد الحجامة. قال لي والله أنا ذهلت لما استخرجنا دم الحجامة ونحلله، ليس فيه مكونات الدم العادية، يعني عدد الصفائح الدموية في الدم الصحيح ملايين. قال له فجأة إن دم الحجامة في 5-10-20 مش ملايين، ده في الدم أصابع. قال لي إن فيه مواد فيها نوع من السموم بتجري في الدماغ، الجسم محتاج نسبة منها، تجد نسبتها في الدم مثلا 1/10%. قال وجدتها في دم الحجامة 35%. فأيقنت أن دم الحجامة التي طردها الجسم خارج الشرايين ما هي إلا الزبالة للجسم. هذه الزبالة القمامة شيء عجيب. كيف يفعل؟ بعدها مش فطرها بس، ده طردها وكل شبعة على الدماء اتخلص عليها لغاية ما يقضي على هذا حتى تضغط على الشرايين فتغلقها. يبقى طلع الزبالة بره ويعمل لها عملية تحليل وتنوير لغاية ما يخلص الزبالة. اللي يفعل هذا كله في جسمك يبقى مضخم ولا أعقل ما فيك. فين العقل؟ إن لم يكن القلب النابض هذا هو العاقل فأين العقل؟ ها؟ يبقى العقل في دماغه عاقل ولا تايم؟ ها؟ خلصت. نفهم بقى. بعدين إذا كان الإنسان مش عارف أين عقله، من أين يأتيه العقل؟ كيف يتعامل معه؟ كيف يقومه؟ فإخواني في الصدر هذه الخوف القلب. طيب مع القلب هو اللي أعطى القلب هذه القوة. إبراهيم الذي لا يفهم الناس أن فيه سر حياتك الروح، والتي لها بنت عشان بس أربط بنتي. ما الإنسان قبل نفخ الروح؟ افهم رحلة حياتك حتى تفهم من أنت، تعرف من أنت، ها؟ مش من أنت، تحسبها بالعيلة والقبيلة زي ما كان قذافي يقول من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ وكل الجبابرة والطواغيت بيقولوها دلوقتي مجرد ما لقى يعني مجموعة من الناس مش عاجبه توجههم أنتم مين؟ أنتم مين؟ من أنتم؟ خلصت. نسأل الله أن يقرب بعيد يخلصنا كل مجرمين. الشاهد يا إخواني أن الروح هي الحياة. قبل نفخ الروح آخر مرحلة وصلها الإنسان مضغة. مضغة. المضغة عبارة عن كتلة لن تزيد عن حد مكفك. يعني الإنسان كله على بعضه كان هذه المضغة في حجم الكف. عبارة عن عظام ولحم فقط. وفي هذه يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظام لحم ثم خلق المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظام لحم طبعا فخلقنا المضغة عظام يعني المضغة الأولى تحولت العظام ثم كسيت لحم ده كل الإنسان قبل نفخ الروح ده أخر. يقول تعالى عن نفخة الروح ثم أنشأناه خلقا آخر وفي الحديث الصحيح قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال الصادق المصدوق على فكرة الرواية الوحيدة لابن مسعود في كتب الصحيح كلها اللي قال هذه العبارة كل رواياته قال قال رسول الله إلا هذه الرواية قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الناس دول فهموا عالي جدا ليه نصص على العبارة دي في الحديث ده لأن الكلام ده يصدر إلى الصادق المصدوق مش معتاد لا يتم غيره قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يجمعن أحدكم في رحم أمه أربعين من نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح بعد 120 يوم يبقى أقصى ما كنا فيه عبارة عن حبة عظم بلحم كيف تحولت من نفخة الروح الإنسان في كل هذه القوة الشرايين والأوردة والخلايا والرئتين والعينين والأذنين كل ده بالنفخ الروح يا أخوانا هو غير عادي لما تدير مع القلب حركة يحدث ما سمعناه عقل رهيب عطاء رهيب طب إذا كان إنسان لا يعرف لا روحه ولا قلبه كيف يستفيد بهما؟ ودول قوتين من أخطر قوى الصدر الروح سيد حياتك والقلب الملك المتحكم فيه ها؟ لو مات القلب يموت لو خرجت الروح موت لو انفصلت الروح عن القلب موت والموت ايه؟ بدايته سلب الروح من القلب القلب الملك اي خلوا روحه مات ومات من سلب الموت اللي محرك الجسم هم دول وقف انتهيت انتهيت افهم افهم خليك عاقل هو ده العقل الحقيقي هي ده الحياة الحقيقية ولذلك يعني سامحوني ممكن مخ يموت يموت والإنسان عايش جماعة الأطباء يسموه موت ايه كلينيكي مخ مش شغال ما بفكرش لكن العقل لسه شغال القلب لسه شغال وبيدير الجسم كله لكن إن مات القلب مات الإنسان ليه؟ الروح مرتبطة بالقلب ولذلك لما تخرج تخرج فين؟ من القلب على فين؟ على التراكم على فمك رفض. ولذا ذكر الله هذه المراحل، قال كلا إذا بلغت التراقي، إذا خرجت الروح من القلب وصلت إلى الدخول، مرت بالمليء، طلعت على ور. وقيل من راق؟ من اللي عنده ذنب، من اللي يبدو الحياة، من اللي يعد الروح نص شبر حتى يحرك القلب مرة أخرى، خلاص مات. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، أيقن أنه الفراق. فراق إيه الإيه؟ الروح للقلب خلص، لا ده لسه ما طلعش بره، الروح لسه دول التراقي داخلك. أيقن أنه الفراق لأن مجرد من انسحبت الروح من القلب مات الإنسان. مش كده ولا إيه؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، أيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق والروح لسه ما طلعتش. آية الرجلين مش هتتحرك، لو لفيتوا مع بعض ما فيش حركة، افلتوا. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله، والروح لسه في التراقي. أيوه، أما لو بلغت الحقوق خلاص يبقى عدت المرحلة دي. لذا قال في الأخرى فلولا إذا بلغت الحقوق، يعني مسلسل سنة فهمه من ده، فلولا إذا بلغت الحقوق وأنتم حينئذ تنظرون، كل البشرية ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. خلاص ودع، اللي وصلت عنده التراقي ودع، مش باقي إلا أنها تخرج بس من الجسم، لكن مجرد انفصالها عن القلب هو ده الموت، هو ده الموت. الله، إذا في الصدر أخطر قوة فيه الروح وهي الحياة، القلب وده الملك اللي بيحرك كل خلية في جسمك، كل قوة في جسمك. وصلت خلاص؟ يبقى اللي في الصدر بس القلب. طيب احنا ذكرنا قوتنا، الملك الكبير واقوى قوه بتحرك جسده الروح، والروح طبيعتها السمو، القلب نفسه شغال تحتها، ممكن يعطي اعلى عطاء ممكن ينخ ويضعف. ولذلك جاء وصف القلب بالتقلب، بل كما قال السلف ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة التقلب. مع الشغل الشديد والمشاغل الرهيبة دي ممكن ينشغل عن حقائق يحتاجها الإنسان في لحظات، هو ده التقلب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والقلب له ساعتين، ساعة انبساط وشغل قوة، وفي قمة النشاط وفي قمة الحضور. مع القوة العضلية دي اللي بتدير الجسم موجود قوة عقلية صحيحة، قوة العقل من همة وعزيمة وإرادة. لحظات الشدة يكون في قمة الهمة، قمة العزيمة، قمة الإرادة. المسلم مطالب أن يتابع قلبه لحظة بلحظة، ثانية بثانية. إن وجد عنده هذه الساعة همة وعزيمة وإرادة عالية مطلوب اغتنامها أعلى قدر من الاغتنام بفعل أكبر قدر من الطاعات. القلب هيتجمع جدا جدا، هتجيله ساعة تانية، ساعة انقباض. الروح موجودة والقلب شغال بعالج الجسم كله، لكن العقل بينخ في اللحظة دي، إما بسبب مرض أو بسبب قربه من الموت، مرض شديد جدا خليه إيه على وشك الموت، يسمى القساوة. واضح؟ الوصل القساوة مات. ولذلك قلبه ثلاث أحوال، إما حالة صحة وسلامة أو حالة مرض أو حالة قساوة وموت. القلب تقلب من دول، ساعة الشرع ساعة عطاء، ساعة الانقباض. كل علماء السلف قالوا هذه ساعة ترويض، قلب مريض بدله شرط كهرباء كده لغاية ما أدله لك يطلع صح صح ده. طب لو قسم لما ده عايز ضغط شديد وطرود عالي جدا عشان نخرج حتى ولو من حالة القساوة لحالة المرض الخفيف، بدأ المرض مستعصي يبقى مرض له علاج. الحركة دي مطلوب من الإنسان أن يتابعها في قلبه لحظة بلحظة عشان يعرف كيف ينتفع بقلبه. وضعت ودي من أخطر الصدر، كيف نستفيد بكل طاقات القلب. خلي بالك لحظة واحدة تبدي العبادة. القلب فيها في حال صحته لا يعدلها عبادة سنين سنين، وأقول لحظة واحدة. ليه؟ لأن هذه اللحظة القلب في قمة عطائه، فهتزد جوارحها كلها في قمة عطائها كلها. وأنا هكتفي بمثال واحد عشان الوقت ضيق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل لكي يعدل الإمام بين الرعية ويقسم بين الناس بالسوية، إيه المجهود اللي بيبذله؟ أقصى الجهد. طيب حتى نال هذا الشرف أن يظل ظل الله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. قال وشاب نشأ في عبادة الله، يعني شاب من ساعة ما وصل لسن الشباب والقوة انتهت مرحلة الضعف دخلت القوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف ايه؟ قوة، ثم جعل بعد قوة الحديث عن فترة القوة اللي من الضعفين منذ شاب إلى أن بلغ المشي لم تكن له صبوة ولم تغالبه مرة شبوة. كم يكابد وكم يجاهد، قريب جهد قريب. يجعل مع هذين في نفس المنزلة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الكلام ده استغرق منه وقت قد ايه؟ ثواني دقائق معدودات. يأخذ نفس منزلة الإمام العادل بشكل تاني. طبعا فهم الحديث، فهم الحديث عن مزاجنا، فهم إن فاضت عينها دي يعني نزلة دمعتية سلامات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والدم يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقما. فقاس القلب لا يجري في مدامع الدمع له دمع. قاس القلب لو قرأت على القرآن كله لكم عين، ولو غير الله أمامه الكون كله ما دمعت عينه. لذا قلت تعالى عنه كذلك نسلكه، القرآن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به. وقد خلت سنة الأولين أمثال كثير قبلهم، بس ألا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، مش آيات قرآنية فقط، حتى لا تكونين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. متى تدمع عينه؟ كنت طيب. مريض القلب وذي المرحلة الأقل تدمع عين باثنين ألا. قال مريض القلب تدمع إحدى عينيه، ممكن تأثر بها قرآنية آية كونية، تلاقي عين واحدة تدمع والثانية تتحجر. أول ما نفسك تأثرت بآية ودمعت عين واحدة اعلم أنك مريض القلب، في قلبك مرض فورا، ده علامة ظاهرة. وصلت؟ عشان كل واحد يراعي نفسه ده بيبكي وعيط. يبقى يعني سيرتوع الدم نزل من عينتين ولا من عين واحدة؟ من عين واحدة أنت في مرحلة المرض. مريض طبيا ولا؟ مريض طبيا القلب طبيا المريض ولا نفسيا؟ القلب العاقل يا ابن حلال. وصلت؟ هو عينه، لكن العقل عمل من أعماله والنبض عمل من أعماله. عشان بس نفهم القصة مش زي الهم والعزيم والرادة في داخله. لما قلت بالقلب العاقل ما قلت عندك شغلة الدمع هذه شغلة يعني طبية، يعني كيف طبية، لكن اللي بحركها مين؟ القلب. خلصت حال عقله بيحرك الدموع، حال عجزه تتوقف الدموع. ما انها مديه بعد، وده من اثر القلب على مجال الدموع. فاذا كان في بدايه سلامته تدمع عينيك، لكن عشان فاضت عيناه دي لا تتاتى الا حال الشراء وصحه القلب الكامل. فالدمع مش ينزل دمعتين، لا لا، يفيض كما يفيض ماء النهر فيغرق الشاطئ التي حوله. يعمل ايه؟ طلع سيول. ده معنى فاضت عيناه. لو حدثت هذه منك لحظة نلت منزلة اللي معاد مشتت. وصلت؟ لذا قد فاضت عيناه. اصحابنا اخواننا لما فهموا القضية دي عانى في قلوبهم عناء عجيب لا يمكن همته عن طواف. كل ما تصح يعمل لها أكبر عمل الطاعات. ليه؟ الطاعات بتزيد مدة الشر وتزيد قوة القلب، ترفع الهمة وترفع العزيمة وترفع الرادة. قبل ما تضعف في زودها تاني الطاعة تانية، قبل ما تضعف شغال شغال من طاعة لطاعة من طاعة لطاعة، والقلب عمال يرتقي من درجة لدرجة من درجة لدرجة، والدموع معه تجري. صدق يا إخواننا، وصل لمرحلة ما كان يجف دمعه حين سمع الوحي قط. ثبت صحيح البخاري. تقول أم عائشة لما اشتد المرض الأخير لرسول الله، قال يا عائشة مري أبو بكر فليصلي بالناس. قالت فاعتذرت، قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. يعني أسيف؟ قلبه شديد الانكسار لله. إن أبا بكر رجل أسيف، لا يكاد الناس يسمعون صوتا من شدة بكائه. متواصل، مش أبو بكر بس، حتى أشد الصحابة، من أشد الصحابة ما شوفش شدة عمر. يقول عبد الله بن عمر كان لعمر مجار للدمع في خديه يراها كل ناصر. من شدة فضل الدموع عملت مجرى مائي على خدي عمر. وصل المعنى؟ هو ده فاضت عينه. دول شغالين فاضل على طول، كل لحظة يستحق بها أن يظل بظل يا مرض يا مرض. بكثرة بلزوم الطاعة وترك المعاصي. يقول عبد الله بارك رأيت الذنوب تميت القلوب، مش تضعيفها بس، تميتها تصلح الخسارة. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل والضعف منك إدمانها، إدمان الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء وربانها. لا دينك اليوم في كل حاجة إلا على قلبك، إلا أخطر ما فيك. القضية دي إخواننا كم خطيب بطرح، كم من الناس سمعها؟ المعلومة تسمعوها النهاردة دي كم مرة سمعتوه؟ قضاها في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. بل كانت هم الصحابة الأول، وإحنا جعلناها آخر الهموم من فكرنا فيه. ده إن خطر ببالنا نفكر فيه. ليش تفسير الرب الرمى على قلوبهم؟ دي القضية على التفصيل. الرد أثر الزروع واضح، لكن في مقابل أثر الطاعة، وده جاء في حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عود العود، فأيما قلب أشربها ضعف أمام الفتنة واستسلم نكتت فيه نكتة السوداء. هو ده الرد. وأيما قلب ردها لم يقل بقي قلب على حاله، قال نكتة فيه نكتة البيضاء. يقول المقيم والنكتة السوداء أثر الذنب تدمير لقوة القلب ومراكز القوة فيه، وأثر الطعام النكتة البيضاء تقوية لقوة القلب ورقي بها. إن كان همته يعني ارتفاع شبر مع الطاعة تبقى شبرين، مع الطاعة اللي بعدها تبقى ذراع، مع اللي بعدها تبقى باع وانت طالب. وصلت؟ فالهمة والعزيمة والإرادة بترتقي، يرتقي مستوى أدائها وعطائها، يرتفع يرتفع. وبهما المعنى ده خطير جدا يا إخوان. اللي مش فاهم قلبه العاقل اللي بيشتغل ازاي، ازاي تعمى، ازاي يستفيد بقوته، ازاي يصمم من خلاله، وده سر الروح. فيه الروح بتساعده، انت عايز تطلع وهي اصلا عاليه، طب اطلع تاخد بنصيده بنصيده بنصيده بنصيده، عمال يطلع معاه حتى يسمو القلب سمو الروح. ولذلك انا تعمدت اذكر ارتباط القلب الشديد بالروح، حياته بوجودها ومواته بذهابها. لا انا فاهم الروح ولا فاهم القلب، ولا حتى معلمت عن الروح عن القلب. عايش ازاي؟ عايش لوح وهموت لوح. لوح ربنا سماهم ألواح، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم إيه؟ وإيه الخشب المسندة؟ هي الألواح بلغة العصر. فأنت بتتعامل مع أصحاب قلوب حية ولا مع ألواح؟ هتلاقي نفسك ماشي فين؟ في مغلق خشب. حتى تسجع القلب يا إخواني، دي قضايا في منتهى الخطورة. فما أقول أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ والجنة أن ما في صدور الخلق لا يعلمه إلا الخالق. ذكر صدر الإنسان إنه علم ذات الصدور، ألا يعلم من خلق ولا في القدير؟ وهنجي له التفصيل في درس الليل. ليه؟ لأشياء. لأن ما في الصدر من قوة يقينا في حق غيب. القلب الحقيقي العاقل ده غيب، الروح غيب، معهم خمسة قوة: النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. كل دول جلد القلب، منهم جلد مطيع للحلال، ومنهم جلد متمرد، ومنهم جلد عاصي يسمع مرة الفوائد مرة. كل ده موجود في صدرك، وانت ولا انت بريان، لا عارف الملك ولا عارف الجنود ولا عارف زيت عم ملك ولا زيت عم عساكر الجنود. يبقى انت في ايه؟ في التوهان، في البطاطا. عارفين البطاطا؟ احنا بناكل بطاطا. زبط هذه المعاني يا اخواني، حتى ندرك اننا امام اخطر قوة فينا. ما في قوة في جسمك لا تعدل القلب ولا تعدل الروح، يستحيل. فإذا ضاعت أخطر قواك ماذا بقي لك من قوة العقل؟ وصلت؟ لذا يقول ابن القيم رحمه الله عبارة عجيبة، قال وعلم القلوب اللي ذكر في القرآن وربنا ذكر تفصيل أخطر العلوم، بل هو أصل لكل العلوم. ما لم يستقم قلبه لم يستقيم له علم. قال وإن جمع الفقه كله لا قيمة لفقهه كان فاسد القلب، ولو جمع التفسير كله لا قيمة لما جمع كان فاسد القلب، وإن جمع الحديث كله بكل معانيه وشروحه لا قيمة لما جمع إن كان فاسد القلب. عزيزي فضلتك أستاذنا، ده اللي ممكن نقول عليه اللي بنشوفه من الناس اللي هم ذو علم، وبتلاقيهم بيفتوا فتاوى يا مولانا. انه هو بقارئ فقه وحافظ المسائل وسمع المسائل، لكن لو جاءته تكة تختلف عن المعلومة اللي عارفها يعرف طلعها. اخوانا هو ده الفقه، الفقه الحقيقي في ان السائل لما يسأل المسؤول نفسه يقرأ في عينيه، في كلماته، في سؤاله ما يوجهه لموضع الداء حتى تطلع له الدواء. ما عرفش شخص الداء. انت نفسك تتعامل مع السياره لما عرفش تعرف العطل فين تعرف تعالجه. وكذلك الطبيب ان محددش موضع الداء هيديك دواء حتى ده. انت بتقول له عندي الم هنا هيقول لك اصل الحته دي فيها قولون. طب ممكن كل اداك دواء القولون والكلى تعبان يبقى عندك كل سنه طيب. مثلا لو قلنا استاذ الواحد زي الهلالي مثلا الراجل دوت بمقاييس العلم هو عالم ولكن شوف يا مولانا الحسن البصري جاءه الرجل بيقول له سمعت العالم الفلاني يقول كذا. قال أتعرف أنت عالم؟ العالم من ورثه علمه خشية ربه في كل ما يقول ويفعل. من ورثه علمه خشية ربه في كل ما يقول وما يفعل. وصلت دي؟ اللي قلبه حي هو ده اللي يمنعه ان يذل الانسان. هو ده اللي يمنعه ان يلخبط في كلامه. هو ده اللي يمنعه ان يجيب فتوى في غير موضعها فيحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله. البلد كله يقينا لفساد القلب. فعايز العالم ان يورثه علمه خشية ربه. هو ده العالم. ما فيش خشية انسى. ده كتاب الله يرحم شيخنا الشيخ الخير. كنا معنا طلبة علم فاخي يقول لفضل الشيخ قال له انا حفظت البخاري. قال لي ابني خدت شرحه فهمته؟ قال له لا. قال له زودت نسخ نسخ زودت نسخ وخمس نسخ. ايه اللي حصل؟ عندي نسخ مطبوعه انت زودت نسخ. زودت نسخ نسخ. في فرق بين نسخ الكتاب وبين قلب يعي الكتاب ويعرف متى يرتقي به ومتى يعالج داءه به. هو ده اللي نسميه عالم. وضحت؟ واحنا لقلة العلماء اعتلى المنابر كم من كلمة خطباء. سموا خطباء ماشي تمشي خطباء لكن علماء كبير شويتين. وضحت؟ شويتين مش شوي. كم من خطيب وخطيب بارع والاسم لكن تسأله في مسائل الفقه تجده صفر لديه. في مسائل القلوب تجده صفر تحت الصفر المراحل. في تحت الصفر في العلم أي ورب العباد يقول بص القرآن بل ادارك علمهم في الآخرة. يعني ادارك الدرجات يا اخوانا لا أعلى. لو طالع فوق تسمى درجات. النزل تحت تسمى دركات. لما يقول بل ادارك علمهم يعني نزل لتحت مش درجة. ما تسمىش درجة درجة الفوق نزل دركات. ولذلك الجنة درجات تطلع فوق وجهنم دركات لتحت. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذلك هذا عبارة عجيبة. بل ادارك علمهم يعني انسفل تحت الصفر مراحل. وانت عايشين في بلد الثلج عندكم هنا الدنيا كلها تعرف درجات الحرارة فوق الصفر. انتوا تعرفوا اللي فوق اللي تحت. فعندكم درجات وعندكم دركات. ها فين ابو شريف مشي؟ ها كنت انا متصل بيها وانا جاي اقول لها ابو شريف اخبارك كم ايه؟ يقول لي ربيع. اقول له من الاخر ربيع يعني كام؟ يقول لي فوق الصفر. الجو بره ابو شريف يقول لي حر. حر يعني كام الدرجه؟ 10. 10 عند ابو شريف حر. الله يكرمه محفوظ. ها خلاص ليه؟ لان احنا تعودنا على الدركات. فبالنسبه لنا طلعت على الصفر يبقى ربيع. الصفر ده في كل الدنيا تحت. ها والعشره في الدنيا كلها برد وانت عندكم صيف. وده اللي خلينا طفشنا منكم في الصيف. تطلع عشرة تلاقي نسوان خلقت تلات عوايك. نسأل الله الحفر. الإخوة أكثر مرة سألوني عم الشيخ تغضي لك في الشتاء، قلت لهم بلادكم لا تزور إلا شتاء، ففي الشتاء تتعرى الأشجار وتكتسى الأساء. هذه رحلة مرتين ودخلنا، وأنا في مونتريال أخ قابلني قال لي بص قلت له قال لي منذ ثلاثة أيام ماشي لقيت الشجر كله سقط ورقه. قلت لهم يا إخوانا قلت لهم تعرت الأشجار وكتسى النساء، الشيخ نشأت جاي. جيت هنا أخ قابلني قال لي يا سلام أنا أول ما لقيت الشجر وقع ورقه قلت بس تعرت الأشجار، الشيخ نشأت جاي. مونتريال في تورنتو خلاص هذه انتوا خلاص خدتوا على هذه السنه، لكن نسال الله العافيه والعافيه. خلاصه القلب يا اخواني كل هذه القوه في صدورنا، ما لم نعرفها كيف نتعامل معها؟ كيف نستفيد بقوتها؟ كيف ننتفع بامكانياتها؟ الدروس هنشرح ان شاء الله، انا يعني هتعمد اشرح مجموعه منها، مجموعه منها في درس العشاء. لا لا الله يعيننا نستطيع جواب، لكن سامحوني ادعوا لي ان هذا الموضوع يعني ان شاء الله. انا كنت عملت فيه مش سلسله سلاسل بنجمعها دلوقتي نفرغها عشان طلعها في كتاب. فادعوا ربنا يجمع علينا خير. فالشاهد يا اخواني هذه قضايا من اخطر القضايا في حياتنا، وعسى ان تطرح، عسى ان تطرح على موائدنا ودروسنا. فإن حرم منها المسلمون أهل القرآن فأين تجدها البشرية؟ كم خسر البشر بجهل المسلمين بدينه؟ خسروا الكثير، كثير جدا. الله يرحمه واحد الدين خان كان عامل كتاب زمان قرأه في السبعينات مسميه إيه؟ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ ونضيف له ماذا وكم؟ كم خسر العالم بضعف المسلمين وجهلهم؟ خسائر لا حد لها. وضحت؟ فاحنا عندنا هذا الكنوز، هذا العلم من علم الله يخلنا. لذا هنا يقول مبين لنا ان ما في الصدور له لا يعلم غيره، ولا يملك التشريع له غيره، ولا يملك تحديده غيره، ولا يملك علاج آفاته وأمراضه غيره. كل دي القضايا محصورة في الوحي، ولا سبيل الخلق إليها من خيره. مش فقط الإنسان يا أخوانا، ده حتى سائر المخلوقات. ولذلك رب العباد عد علم ما في الصدور من أعظم الغيب، مش غيب، من أعظم الغيب. قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وخص من بين علم السماوات والأرض كله ما في صدرك. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. فخص من كل ما في السماوات والأرض ما جعله غيب في صدرك، إنه عليم بذات الصدور. وفي الأخرى يقول إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ما في الصدور. اللطيف خبير. وخلي بالك لم يقل ما في صدوركم، ما في الصدور، صدور من؟ كل الخلائق التي لها صدور وفيها قوى غيبية جعل الله دواءها في وحيه، بل نص على هذا. قال تعالى سامحونا نطلع بقى الوقت خلص، نأجلها درس الليل إن شاء الله. ماشي هختم بقراءة الآية بس. يقول فيها تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كل ما في الصدور وصدوركم، معنى الخطاب في الآية من أولها لنا يا أيها الناس قد جاءتكم، ما زالت لنا موعظة من ربكم، ما زالت لنا. لما جاء عند الشفاء لم يقل وشفاء لما في صدوركم، قال وشفاء لما في الصدور. هذا أحد أساليب البلاغة، يسموه علماء البلاغة الالتفات. أسلوب إيه؟ يعني التفات، بدل ما بيكلم يعرض عليه بصيغة الخطاب ينقل الخطاب بصيغة الغيبة، أو يعكس، أو يحدثك عن شيء وينقل شيء آخر. إن الإنسان لربه لكنود، الكلام عن مين؟ عن الإنسان. وإنه على ذلك لشهيد، من الشهيد؟ هذا اسمه التفات. يبقى إن الإنسان لربه لكنود، وإنه أي ربه على ذلك لشهيد، وإنه مرة أخرى أي الإنسان لحب الخير لشهيد. يبقى حصل التفات مرتين. اللي مش يفهم في نهايه الالتفات هو لك وانه على ذلك الشيء، يبقى الانسان يعني هو شاهد على نفسه انه هو كنود بعد المعنى. والاهل بعدها كمان اسئله برضه، انا اعلم اذا حصل ما في الصدور، فدعنا اذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور، وحصل ايه حصل في الصدور؟ أسرار صدرك كلها تطلع بخير يوم تبلى السرائر، كل ده يطلع وانكشف من الناس. هنتحدث عن بشكل تفصيل ما في الصدور يخلنا أخطر ما فينا. ممكن تراجع علينا القوة بتاعت الصدر؟ قلنا القلب، القلب، الروح، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، سبع قوة، وكل واحدة من دول جاءت في القرآن أو في السنة. يعني العاطفة الوحيدة اللي جاءت في القرآن إشارة وضمنا وجاءت في السنة تفصيلا، لكن الباقي كله جاء في القرآن. وضحت؟ إذا ندرك. لذا قال هنا وشفاء لما في الصدور، صدور من؟ فسرت هذه الآية. أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ يبقى مش صدور محدد، صدور العالمين. يبقى كل العوالم التي خلقها الخالق وجعل لها صدور وجعل في صدورها قوى خفية وغيبية جاء في القرآن بعلاج أمراضها وآفاتها، وعلمها كله لله وحده. أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ يعني علاج ما في صدور الجن في القرآن، علاج ما في صدور الملائكة في القرآن، مش بقول لكم احنا في البطاطا؟ لو علمنا هذه الحقائق لفاخرنا بها الدنيا. الدنيا عندنا علوم لا سبيل لكم إلى معلومة منها، مش إلى علمها، إلى معلومة منها. ونتحدى الخلق، نتحدى الخلق. يا اخوان احنا يعني اعطانا الله قوة عجيبة في الوحي واحنا في غيب عن قاتله. بل انا لي عبارة اذكرها لنا منكم. المسلم يا اخواني بوسعه ان يكون رسول لرسولنا. هو الرسالة ايه؟ منهج انزله الله للنبي ليعلمه قوم يعيش عليه، واداله معجزة ليبرهن على هذا المنهج انه عند الله. يبقى منهج ومعجزة. طيب بوسع أي طفل مسلم أن يكون عنده المنهج والمعجزة. المنهج القرآن والمعجزة القرآن. بوسع أن يتحدى كل أهل الأرض أنا معي منهج من عند الله ومعي معجزة مكتوبة عند الله، أتحداكم أن تأتوا بسورة مثلي. فأصبح بإمكان كل مسلم ولو طفل صغير أن يكون رسول لرسوله ويقيم حجته على كل أهل الأرض. وصلت؟ أكتفي بهذا، أسف الإطالة. إن شاء الله نلتقي الجمعة اليوم عشان بس